بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مع مسك الختام صفرا آل غزة ودعاء ورجاء مع فضيلة الشيخ سعيد حماد. نقيم الصلاة بعد المخلص إن شاء الله. نصلي بعد ما حضرتك تخلص. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فين الأسلوب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحكي لكم قصة. كنت في بوركينا فاسو وفي غينيا كوناكري، فقلت لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأجابوا يعني ليس كما كنت أحب. فقلت لهم أسطورة تحكى للأطفال أن شبلا من أشبال الأسود غاب في الغابة فعاش بين الخراف وتعلم لغتهم ويأكل البرسيم مثلهم ويقول ما ما، وأخذوا يبحثون عنه حتى وصلوا إليه ويقول له أهله أبوه وإخوته أنت أسد ابن أسد، يقول لا لا أنا خروف ابن خروف، ويقول ما ما، فأخذوا يتحايلون عليه حتى أتوا به إلى صفحة النهر وقالوا له انظر إلى وجهك ما رأيك، هل أنت مثل هؤلاء؟ فتعجب ووجد أنه فعلا أسد، فقال له علمت أنك أسد؟ قال نعم. فهذه القصة يحكيها العلماء لمن تغرب في بلاد الغرب ويأتي إليهم الشيوخ ليحدثونهم عن الإسلام وعن أصولهم وأنهم صحابة، أولاد صحابة، أسود أولاد أسود، لكنهم ينكرون وقل لا نحن خراف أولاد خراف، نعاج أولاد نعاج، حتى انتبهوا إلى أصلهم وإلى مجدهم وإلى قوتهم، وأن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فإذا بهؤلاء الشباب عندما علموا أصلهم ورجعوا إلى منهجهم رددوا خلفي نحن الأسود أولاد الأسود وبنا الإسلام سوف يسود، رددوا خلفي نحن الأسود نحن الأسود نحن الأسود أبناء الأسود أبناء الأسود وبنا الإسلام سوف يسود يسود وبنا الإسلام سوف يسود. أقول لإخواني في غزة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لآل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أقول لهم صبرا آل غزة فإن موعدكم الجنة، وأنتم في القلب يا أهل غزة وكلنا غزة، وأنتم تذكروننا يا أهل غزة بحديث الطائفة المنصورة الذي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم ببقائها ونصرتها لنقائها ونقاء منهجها، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا ما جابههم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين هم؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هم ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس، لا يضرهم من خلفهم ولا ما جابههم ولا من خذلهم. هذه الطيبة النصورة تعاني من هذه المواجهات الثلاثة، أنهم هؤلاء أهل الباطل وأهل البدع وأهل الضلالات يخالفونهم، يجابهونهم، يخذلونهم، ومع ذلك لا يضرهم ذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا ما جابههم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا يضرنكم يا أهل فلسطين إن كنتم على نهج الطائفة المنصورة، وإن كنتم على منهج السلف، وإن كنتم على منهج أهل السنة والجماعة، والله لا يضيركم ولن يضركم من يخالفكم ومن يخذلكم ومن يجابهكم. لن ولن ولن أقول لكم كما قال الله تعالى للصحابة: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الصابرين، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أقول لكم كما قال الله تعالى لأوليائه: إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون ما لا تألمون، فإنهم يعلمون كما تألمون، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون. أقول لكم كما قال الله عز وجل للنبي وأصحابه ومدحهم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أقول لكم كما قال الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من المؤمنين رجال رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذه المعاني تعلمناها من أهل غزة ومن هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عهد الله عليه، الذين كانوا أحرص على الموت من حرص عدوهم على الحياة، والذين أظهروا جبن هؤلاء ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وبيان خوفهم وجبنهم، حيث قال الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ظهر جبنهم، ظهر حرصهم على الحياة، وظهر معدن المؤمنين، وظهرت قضية الإسلام، وأصبحت القضية ليست قضية غزة وليست قضية فلسطين، بل هي قضية المسلمين، بل هي قضية الإسلام، بل هي القضية العقضية كما بين لنا مشايخنا حفظهم الله. لا أريد أن أطيل، ولكن أسأل الله عز وجل أن يفرغ على أهل غزة وأهل فلسطين، أن أسأل الله أن يفرغ عليهم صبرا، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل يا رب احملهم واكسهم واهدهم وقوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين الغاشمين، اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم نصرك يا رب العالمين لعبادك الموحدين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم أمن روع إخواننا في فلسطين، اللهم أنزل سكينة عليهم، واللهم يا رب العالمين ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم اجعلنا منهم في رياض الجنة يا رب العالمين.